لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. العبودية هي الغاية العليا التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الأثر الإلهي: يا ابن آدم، ما لينت مفاصلك إلا من أجل أن تركع وتسجد. يا ابن آدم، خلقتك لي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. فعيب وأي عيب أن ننشغل عباد الله بالرزق عن الرزاق، أو بالخلق عن الخلاق، أو بالنعم عن المنعم. العبودية هي الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فما من نبي إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العبودية سر المسرات ومفتاح الأفراح، والحياة السعيدة والعيشة الهنية الرضية لا تكون إلا في رحاب طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإذا كنا عباد الله نعيش في أزمنة صعبة، نعيش في فتنة مكتملة الأركان، فما حصن العبد نفسه في أزمنة الفتن ولا في غيرها بمثل التحصن بقلعة العبودية. يقول عمر رضي الله عنه مقررا ذلك: إني لا أعد للحادث الذي يحدث، إني لا أعد لنوائب الدهر وفجائع الأيام سوى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي بلغنا به ما بلغنا. عباد الله، حاجتنا إلى الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من صور العبودية آكد الحاجات، بل آكد من الطعام والشراب والكسوة والمسكن والمال والدواء، بل آكد والله من هذا الهواء الذي نتنفسه. ولا يمكن بحال أن نقوم بذلك ولا بذرة منه إلا أن يوفق الله عز وجل ويسدد ويعين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أخي أنت مخلوق لأن تكون عبدا، ولا بد أن تكون عبدا، ولا يمكن إلا أن تكون عبدا. فإن لم تكن عبدا لله كنت عبدا لسواه. يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. بل هناك عباد الله من يعبد كما تعلمون الصلبان والنيران والأوثان، وهناك من يعبد البقر والفئران، وهناك من يعبد فرج المرأة، وهناك من يعبد الجنيه، وهناك من يعبد عجبا، هناك من يعبد الوطاويط والخفافيش. والجنون فنون، وشر البلية ما يضحك. أخي، إن فاتك لون من ألوان العبودية كالحج فحري أن تعوض في غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة. ثم يبقى الحزن والأسف والألم والوجيعة على فوات ما فات من القرب والخيرات. وهذا شأن الكمل والصفوة والنخبة المؤمنة. يقول الله جل الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. من ألوان العبودية بر الوالدين وصلة الرحم في الأعياد وفي غيرها. وصلة الرحم بركة وقطيعتها لعنة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. من ألوان العبودية سيما في الأعياد التصالح والتصافح والتناصح والتصافي. ومنها كذلك ذكر الله تعالى. قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق التي تبدأ غدا بإذن الله. فطيبوا عباد الله ورطبوا ألسنتكم وأفواهكم وقلوبكم وأرواحكم ودنياكم وأخراكم بذكر الله تعالى. ووالله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. من ألوان العبودية البذل والتضحية والاستسلام لأمر الله. ولنا في النبيين الكريمين والرسولين العظيمين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أسوة حسنة وقدوة طيبة. يقول الله عز وجل في ثنايا ذكره لقصة التسليم الخالدة: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا هو تمام التسليم وكماله. ولذلك قال جل وعلا: فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. من ألوان العبودية الزاهية التفكر والتأمل في بديع صنع الله جل وعلا. وهذا هو الشاحن الذي يتجدد به الإيمان في القلوب. وقد دعانا الله عز وجل إلى التأمل في آياته التي تملأ السهل والوادي، فقال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ويقول شاعر الإسلام: تلك الطبيعة قف بنا يا ساري، حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار. من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو عظيم الشك والإنكار. التوبة النصوح لون رئيس من ألوان العبودية. وإذا كنا عباد الله نعيش منظومة أزمات، فأزمات سياسية وأخلاقية واقتصادية طاحنة، وقد محقت البركات فلم يعد شيئا كافيا، محقت البركات فلم يعد شيء كافيا، محقت البركات والخيرات فلم يعد شيء كافيا، واجتمع الغلاء مع البطالة، فكانت الأزمة الخانقة. وكله عباد الله بشؤم ذنوبنا، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. هذا هو الداء والدواء باختصار شديد ومن غير لف ولا دوران. يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيا ليتنا عباد الله قبل أن نبحث عن سبوبة هنا أو عمل إضافي هناك حتى نعالج تلك الأزمة المالية المادية الخانقة، يا ليتنا عباد الله قبل ذلك نفجر ونفعل ينابيع العبودية والتي تستمطر بها الرحمات والنفحات والخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من ألوان العبودية كذلك، بل من آكد هذه الألوان، حب الله جل وعلا والرغبة فيما عنده والزهد في هذه الحياة التي ذكرها الله عز وجل ووصفها بقوله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الحديث: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ومن مخزون الحكمة الدنيا قليل، ولم يبق منها إلا القليل، ونصيبك من هذا القليل قليل، ولعله لم يبق من قليلك إلا القليل، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. عباد الله، إذا كان اليهود اليوم يفعلون بالأقصى وأهله الأفاعيل وكل خسيسة ودنيئة، فأعظم ما نتسلح به وننتصر على هؤلاء الخبثاء وأمثالهم أن نتسلح بسلاح العبودية وترسانة الإيمان. يقول جل وعلا في معرض بيان مؤهلات النصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقرر ذلك عليه الصلاة والسلام قائلا: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله. وهذا عباد الله سر النصر ومفتاح الفلاح. يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. عباد الله، هلموا إلى واحة العبودية وأبشروا بنصر الله ولا تيأسوا من روح الله، وقولوا بلسان الواثق: أخي في العقيدة لن نيأس، قريبا سيجلو الصباح المساء. أخي في العقيدة لن نيأس، قريبا سيجلو الصباح المساء، وسوف نزف إلى العالمين بشائر تنسي ظلام الأسى، فإنا مع الفجر على موعد، عساه يكون قريبا عسى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم حرر المسجد الأقصى من إخوان القردة والخنازير. اللهم ارزقنا حجة مبرورة مقبولة قبل الممات، ورد الحجيج إلى أهليهم بسعي مشكور وذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،